يقول رحمه الله: كتاب الزكاة. الزكاة أصلها من زكى الزرع والمال إذا نما وكثر، يقال زكى الشيء إذا نما وكثر خيره. وقالوا سميت الزكاة بهذا لأن الله ينمي المال بها ويضع البركة في المال، فما نقصت صدقة من مال بل تزيده، والله عز وجل يجعل هذه الصدقة سببا في حصول الخير في مال العبد. وقيل إنها مأخوذة من زكى الشيء إذا صلح، والعبد الزكي هو الصالح المستقيم على طاعة الله عز وجل، السالم من البعيد عن الذنوب. ومنه قوله سبحانه وتعالى: أقتلت نفسا زكية بغير نفس، أي لا ذنب لها، أي صالحة، لأن الصغار الأصل فيهم أنهم لم يبدر منهم الشر. وكذلك تطلق الزكاة بمعنى الطهارة والحرص على الخير وعن كل شيء والبعد عن كل دنس وما يشين الإنسان. ومنه قوله سبحانه وتعالى: قد أفلح من زكاها، أي طهرها بالخير وسعى في صلاحها، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فقوله قد أفلح من زكاها، قالوا طهرها بالخير والاستقامة على الطاعة والبر، فهذه من معاني الزكاة. قالوا سميت هذه الفريضة بهذا الاسم من ناحية هذا الاشتقاق اللغوي، لأن الله يطهر بها المال ويطهر بها نفس المزكي من الشح والبخل، فيؤدي الزكاة طيبة بها نفسه ومستجيبا لأمر الله عز وجل، فيكون أرفع من أن يملكه المال، فيصبح بذلك قوي النفس على إنفاق المال في وجوه الخير والطاعة والبر. وقوله رحمه الله: كتاب الزكاة. الزكاة حق واجب في المال، ويعرفه بعض العلماء بقولهم: حق مخصوص في شيء مخصوص على صفة مخصوصة لشخص مخصوص. فالحق المخصوص قدره الله عز وجل بالمقادير، يكون عشر المال ويكون ربع العشر كما سيأتي إن شاء الله في قدر الواجب من الزكاة. وقولهم في مال مخصوص، وهي التي ستأتي إن شاء الله، يكون في السائمة من بهيمة الأنعام وفي النقدين وفي عروض التجارة ونحوها من الأموال التي خص الشرع الزكاة بها. ولشخص مخصوص، وهي الأصناف الثمانية التي سمى الله عز وجل بحيث تدفع الزكاة إليهم لا إلى غيرهم، في وقت مخصوص وهو الذي اعتبره الشرع من حولان الحول، أو إذا كان من الزروع ونحوها عند الحصاد. الزكاة فريضة من فرائض الله عز وجل، وهي ركن من أركان الإسلام، وهي الركن الثالث بعد الشهادتين والصلاة. وقد أوجب الله عز وجل الزكاة وفرضها على عباده في كتابه المبين وعلى لسان رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم، وأجمعت الأمة على فرضيتها. ففي الكتاب في أكثر من آية قال سبحانه: وآتوا الزكاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ولذلك قرنها مع الصلاة التي هي عماد الدين، إشارة إلى علو شأنها وعظم أمرها. وقد رتبها النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة مباشرة، كما في الصحيح من حديث معاذ رضي الله عنه: فإنهم أطاعوك لذلك، يعني للصلوات الخمس، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وكذلك أيضا وردت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالزكاة وبين مجمل القرآن فيها، فذكر النصاب وقدره، وكذلك القدر الواجب في الأموال، وأرسل السعاة والمزكين إلى الناس فأخذوا الزكاة منهم، وكانت سنته صلوات الله وسلامه وهديه على ذلك. وفي الصحيح عنه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. وحديث معاذ رضي الله عنه وأرضاه لما بعث إلى اليمن وكان في آخر حياته: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وهي حق لله عز وجل جعله في مال الأغنياء، وأجمع المسلمون على وجوبه ولزومه. ومن أنكر وجوب الزكاة فلا يخلو من حالتين: إما أن يكون عالما بوجوبها وفرضيتها وينكر، فهذا كافر مرتد بإجماع العلماء رحمة الله عليهم، لأنه أنكر المعلومة من دين الله بالضرورة. فمثلا لو قيل لرجل زكي، قال: ليس هناك زكاة، أو أنكر أن في الإسلام زكاة وقال الزكاة ليست في واجبة وليس في دين الله زكاة فهذا كفر وردة، نسأل الله السلامة والعافية. أما إذا كان جاهلا، والجاهل له أمثلة، كرجل أسلم من الكفار فلما أسلم أمر بالصلاة فصلى ثم قيل له زكي، فقال ما في زكاة، فأنكر الزكاة، قال ما في زكاة لجهله وعدم علمه، فهذا لا يكفر وإنما يعلم وتقام عليه الحجة، ثم بعد ذلك إن جحد بعد تعليمه وإقامة الحجة عليه فهو كافر، فيعذر في هذه الحالة بجهله، وهي من مسائل العذر بالجهل. وهكذا لو كان في بادية بعيدا عن العلم وبعيدا عن العمران فليس ثم عنده علماء يسألهم أو يعلم أن هذه الزكاة فريضة من فرائض الله، فسئل عن زكاة أو أمر بالزكاة فقال ليس هناك زكاة عن جهل منه، فإنه لا يكفر وإنما يعلم وتقام عليه الحجة ثم يحكم عليه بعد ذلك. واختلف العلماء رحمة الله عليهم في أهل الردة الذين منعوا الزكاة على عهد أبي بكر رضي الله عنه وقتال أبي بكر لهم، فأهل الردة فيهم ما يدل على جحدهم للزكاة، وهو يقتضي أعني هذا الجحد يقتضي الحكم بكفرهم، ويظهر ذلك من قولهم مات الذي أمرنا الله بأداء الزكاة إليه، وقال بعضهم قد كانت صلاته عليه الصلاة والسلام لنا سكن وصلاة أبي بكر ليست لنا بسكن، يعنون بذلك قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم فإن صلاتك سكن لهم، فقالوا إن نص الآية يدل على تخصيص دفع الزكاة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر ليس داخلا في هذا الحكم، فكأنهم بهذه المثابة قد أنكروا الزكاة وأنكروا فرضيتها، فاستقام تكفير الصديق رضي الله عنه لهم وقتالهم على هذه الردة. وقيل إنهم كانوا إنهم لم يكونوا لم يحكم بكفرهم، أن الصحابة لم يحكموا بكفرهم بناء على وجود التأويل، وإن كان الظاهر أن فيهم من أنكر الزكاة ويحكم بكفره على ما ذكرناه من إنكار وجوب دفع الزكاة لأبي بكر الصديق واعتقادهم أن الزكاة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفيهم من منعها عنادا، وكل منهما أخذ حكمه. وقد ذكر الأئمة رحمة الله عليهم أنهم لما عبتهم الحر ووجدوا حرها قالوا ندفع الزكاة، فامتنع أبو بكر أن يقبل منهم ذلك كما ذكر الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني حتى يشهدوا أن قتلاهم في النار وقتل المسلمين في الجنة فشهدوا بذلك، فقالوا إن هذا يدل على أنهم كفار. وأجاب بعض العلماء بأن كونه يحكم بكونهم في النار لا يقتضي الحكم بكفرهم، لأنه قد يعذب تارك الزكاة ومانعها بالنار كما في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم لارتكابه للكبيرة. فالحاصل أن من أنكر الزكاة وقال ليس في دين الله زكاة أو ليست الزكاة بواجب أنكرها كلها، فإنه حينئذ يحكم بكفره لأنه أنكر المعلومة من الدين بالضرورة إذا كان عالما، وأما إذا كان جاهلا فلا. نعم. يقول رحمه الله كتاب الزكاة، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة بفرضية الزكاة، والله تعالى قد أمر بالزكاة في كتابه وأجمل حيث لم يبين ولم يفصل أحكام الزكاة وإنما فصلتها السنة، ولذلك يعتبر الأصوليون رحمة الله عليهم الأمر بالزكاة في القرآن من المجملات، ويعتبرون أدلة السنة مبينة، ويذكرون من أمثلة المجمل إجمال القرآن للزكاة وتفصيل النبي صلى الله عليه وسلم لأنصبتها وشرائطها وأركانها مما يعتد للحكم بها في للحكم بها. فلذلك يقولون إن القرآن أجملها والسنة بينتها. الزكاة أوجبها الله سبحانه وتعالى وفرضها لحكم عظيمة، ففيها الخير لمن يزكي ولمن تؤدى إليه، ولا يقتصر الخير عليهما بل يشمل المجتمع كله، ففيها خير للإنسان الذي يزكي إذ هي زيادة قربة وامتثال وطاعة لله عز وجل، فإذا أداها زاد خيره وعظم أجره بالامتثال. ثانيا أنها تقوي يقينه بالله سبحانه وتعالى من جهة كونه يحسن الظن بأن الله سيخلف عليه وأن الله سيعوضه خيرا. ثالثا أنها تطهر نفسه من أدران الشح والبخل، ومالك المال إذا جاد به وأنفقه وأحسن به إلى الناس أخرجه الله من رقه فأصبح مالكا للمال ولم يكن المال مالكا له، وإذا تعود الإنسان الإنفاق من ماله قوي على هذا المال، وإذا تعود على كنزه وحفظه فإن المال يأسره، نسأل الله السلامة والعافية، حتى يأتي عليه يوم لا يستطيع أن ينفق من هذا المال حتى لصحته وصحة أبنائه وأطفاله وزوجه، كل ذلك لأن المال أسره وحب المال والعياذ بالله فتنه. فإذا أدى الزكاة تعود أن يخرج من رق المال ومن أسر المال له، وكذلك أيضا فيها خير له من جهة أن الله عز وجل يضاعف له المال وينميه، ولا تنقص هذه الزكاة من ماله، بل إن الله عز وجل يعوضه في هذا المال حسا ومعنى، فيعوضه حسا فتربح تجاراته وتعظم أمواله، ولذلك تجد المزكين بخير الأحوال، ولربما يعوضه معنى فيجعل البركة في ماله، فإذا كانت تجارته أقل من تجارة الغير عددا فإنها أكثر بركة، والعبرة بالبركة، فإن الله سبحانه وتعالى قد يغدق المال الكثير على العبد وينزع منه البركة فيصبح كأفقر الناس، نسأل الله السلامة والعافية. ولربما تجد الإنسان قليل المال قد وضع الله به البركة ويعود عليه بالخير كما لو كان عنده أضعاف هذا المال، ولذلك يقول العلماء ليس المهم أن يجد الإنسان الخير في الدنيا، ولكن الأهم أن يضع الله له البركة فيما وهبه من خير الدنيا. فمثال ذلك لو أن إنسانا قد تجد عند الرجل 9 و10 من الأولاد، ولكن الله ينزع منهم البركة فيجد فيهم العقوق والأذية والضرر حتى يتمنى أنه عقيم لا ولد له، نسأل الله السلامة والعافية، فنزع الله منهم البركة وجعلهم شقاء عليه. ومن الناس من تجد عنده الولد الواحد ذكرا أو أنثى قد وضع الله فيه سعادة الدنيا، فيكفي أباه همه ويقوم على شأنه ويجده في الشدائد عونا بعد الله سبحانه وتعالى، فيجد فيه من الخير ما لا يجده صاحب 10 و20 من الولد مما وضع الله من البركة في هذا النسل أو هذا العقل. فالعبرة في خير الدنيا الذي يهبه الله من الأموال والأولاد والتجارات ونحوها أن يضع الله البركة فيها. وقد تجد الإنسان يملك الملايين ولكنها تذهب سدى، وقد تجده يملك 100,000,000 ولكن الله ينزع منه البركة، فزوجته مسرفة في إنفاقها وأولاده يسرفون فلا يجد بركة لماله، خاصة إذا اكتسب المال من الحرام، فإن أول شؤم الحرام أن ينزع الله منه البركة. فالزكاة تضع البركة في الأموال ويصلح الله بها حال المال، ولذلك تجده على خير دائم في ماله وطمأنينة وانشراح الصدر مع ما فيها من دفع البلاء عن المال، فإن الله سبحانه وتعالى إذا وفى العبد له بحقه حفظ له ماله وبارك فيه. كذلك أيضا فيها خير لمن تؤدى إليه الزكاة، فالفقراء والضعفاء ينجبر كسرهم وتفرج كرباتهم، والمديون يقضى دينه، وغير ذلك مما يحصل من الخير للضعفاء والمساكين. هذا الضعيف والمسكين يرتاح قلبه بأداء الزكاة إليه، فيجتمع فتندفع نفسه عن التفكير في الحرام، وكذلك الحقد على إخوانه الأغنياء من المسلمين، فإذا وجدهم يحسنون إليه أحبهم، وبناء على ذلك يندفع عن كثير من المفاسد مع ما يحصله من المصالح. فيها خير للمجتمع لأنها تقوي أواصر المحبة، فطبقة الأغنياء والفقراء لا بد منها، لأن الله رفع بعضنا على بعض وفضل بعضنا على بعض وجعل بعضنا فوق بعض من درجات ليتخذ بعضنا بعضا سخرية، ابتلاء للأغنياء وابتلاء للفقراء، فالأغنياء يبتلون كيف يعامل الفقراء والضعفاء، والضعفاء يبتلون كيف يصبرون على أذية الأغنياء وإذلالهم لهم. فهذا الابتلاء من لازم وجود الأغنياء والفقراء أن يحصل التنافس بينهم، فلربما يحقد الفقراء على الأغنياء حتى تجد الساعة أو تأتي الساعة التي تسرق فيها الأموال وتغتصب، وذلك بسبب منع الأغنياء لأموالهم. فلو أن الله لم يفرض الزكاة وأصبح الفقير فقيرا سيحقد الفقراء على الأغنياء، لأنهم يجدون أنهم في ضيق وشدة، والغني يتمتع بملاذ الحياة وهو لا يجد قوام عيشه فضع أن يتمسها في حياته، فيحقد الضعيف على القوي ويحقد الفقير على الغني. فإذا جاء الغني وأعطى الفقير زكاة ماله وأشعره كأنه شريك له في هذا المال اطمأن تنشى ودعا له بالخير والبركة، ولذلك تجد الفقراء يحبون الأغنياء بحسناتهم وصدقاتهم ويدعون لهم بالخير، حتى إنه إذا سمع بالنكبة لهذا الغني دع الله أن يفرج عنه ودع الله أن يخفف عنه. فكم من بيوت تقوم على إحسان الأغنياء، قد جعل الله هذا الإحسان سببا في دفع البلاء عن هؤلاء الأغنياء، فترفع لهم الأكف أناء الليل وأناء أطراف النهار بأن يحفظ الله أموالهم وأن يحفظ الله أبناءهم وذرياتهم، فيعود الخير على أفراد المجتمع وتجتمع القلوب. إضافة إلى أن السرقات والغصوبات ونحوها مما تكون بسبب الفقر لا تنتشر بين المسلمين، لأن الفقير يعطى في الزكاة نفقة العام كما سيأتي إن شاء الله الإشارة إليه، فكأنه كفي، وبناء على ذلك تنتظم الزكاة مصالح الأفراد والجماعات. ونظرة الإسلام إلى المال وسطية، فهناك نظرة مادية تعظم المال حتى كادت أن تعبده كما هو منهج الرأسمالية، وهناك نظرة تنظر إلى المال كأنه لا قيمة له إلى درجة سوت بين الأغنياء والفقراء كما هي نظرة الاشتراكية، فجعلت الفقير يشارك الغني في كدبه وتعبه ونصبه وشقائه، فظلمت الغني وأولئك ظلموا الفقراء، والشريعة عدلت بين الفقراء والأغنياء فجعلت في أموال الأغنياء حقا معلوما للسائل والمحروم، فبذلك حفظت الغني من بطره وشره واكتنازه لماله مع ما أعد الله للغني من الثواب في الآخرة. فجاءت نظرة الإسلام وسطية بين تعظيم الأموال والنظرة إليها أنها هي كل شيء كما هو منهج الرأسمالية، وكذلك أيضا إهانة المال والملكية الفردية كما هي نظرة الاشتراكية، فجمع الإسلام بالوسطية فجعل للمال حقه وجعل للغني يده ولم يظلم في تعبه، فكيف يسوى الذي يتعب ويكدح أناء الليل وأطراف النهار ويحصل الأموال بكده وتعبه بعد توفيق الله عز وجل مع العاجز الخامل؟ فلو أنه سوي بين الغني والفقير كما يقال في مذهب الاشتراك فإن هذا يجعل المجتمع في بطالة ويقوي على البطالة ويعين عليها، ولكن الإسلام لا ينظر إلى هذا. يقول أعطي الفقير ولكن بشرط أن يكون عاجزا عن الكسب، يكون قد ضاقت يده في ظروف معينة وحدود ضيقة، وكذلك أيضا ملك الغني ماله فأعطى كل ذي حق حقه وما ظلم الله عز وجل لا الأغنياء ولا الفقراء، مع أنه سبحانه وتعالى هو مالك الأموال ومن ملكها. ولو قال الله عز وجل لنا أدوا أموالكم كاملة لا أديناها، لأنها ما كانت لنا ولن تكون إلا بفضله سبحانه وتعالى، هو الذي أنفق على عباده وأغنى الغني بفضله وكرمه. يقول المصنف رحمه الله: كتاب الزكاة من عادة العلماء رحمة الله عليهم أن يرتبوا هذه الأبواب، يبدأون بكتاب الصلاة، ولما يبدأون بكتاب الصلاة يهيئون بكتاب الطهارة، فيبينون الشروط المعتبرة للصلاة ومنها الطهارة، وبعد بيانهم للصلاة وما يتعلق بها يقولون كتاب الزكاة. فبعد أن فرغ رحمه الله من كتاب الصلاة شرع في كتاب الزكاة وعبر بكتاب، ولم يقل باب، لاشتمال هذا الكتاب على أبواب عديدة ومباحث متعددة تحتاج إلى تفصيل ومسائل مختلفة تحتاج إلى بيان، ولذلك قال رحمه الله كتاب الزكاة. نعم. تجب بشروط خمسة. تجب أي الزكاة بشروط خمسة لا بد من توفرها للحكم بوجوبها ولزومها، وقولي خمسة إجمال قبل البيان والتفصيل، من فوائده تهيئة السامع وتشويقه إلى العلم بها أو بتفصيلها. نعم. حرية. الشرط الأول في وجوب الزكاة الحرية، والعبد بالإجماع لا تجب الزكاة عليه من حيث الجملة، فلا تجب الزكاة في أموال العبيد بمعنى أن على العبيد، وإنما تجب على الأحرار. أما الدليل على أنها لا تجب على العبد فما ثبت في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. وجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخلى يد العبد من الملكية، فقال: من باع عبدا وله مال، أي للعبد مال، فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، فدل على أن العبد لا ملك له للمال. وإذا كان العبد لا يملك المال فإنه لا يتوجه عليه الخطاب بالزكاة وإنما يتوجه على سيده، وعلى هذا فزكاة مال العبد واجبة على السيد. وقال مالك رحمة الله عليه، هذا مذهب الجمهور، وقال مالك رحمه الله: لا تجب لا على السيد ولا على المال، لا على السيد ولا على العبد، فأسقط الزكاة عنهما. وظاهر حديث ابن عمر يدل على أن الزكاة تتعلق بالسيد، وأنه تجب زكاة مال العبد لكن على سيده لا على العبد، وذلك لأنه مال وهو داخل في عموم الأدلة التي أمرت بأداء الزكاة. حكي العبد له أحوال، تارة يكون مبعضا، العبد يكون مثلا مملوك بكامله